نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أثابكم الله على بركة الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل عن قوله تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيذكر الله جل وعلا في هذه الآية ما يتعلق بالمكر، والمراد بالمكر التدبير الخفي. فإن التدبير الخفي متى كان مراد صاحبه خيرا عاد ذلك عليه بالخير، ومتى كان مراده سوءا وشرا عاد على صاحبه. ولذا قال الله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن هنا ذكر الله جل وعلا بأن الكفار يمكرون في محاربة دين الإسلام، ويدبرون تدابير خفية، ويبيتون أشياء في مضادة دين الله وفي صد عباد الله، ولكن ستكون الأمور عليهم، وسيجعل الله جل وعلا العاقبة لأهل الخير والهدى. ومن هنا فإن عاقبة المكر السيء تعود على أصحابه بالسوء وبالمآل غير المحمود. وبينما من كان مراده الخير وإصلاح الحال، فإن الله جل وعلا يتولى شأنه كله ويقيه شر أعدائه. أثابكم الله. لا أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدني، فهل أتيمم؟ الأصل أن الإنسان يجب عليه الوضوء متى كان قادرا عليه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا. فهذا هو الأصل. فمتى كان الإنسان قادرا على الوضوء بنفسه أو بمعونة من يساعده وجب عليه. فإن عجز الإنسان عن الوضوء ولم يجد من يقوم بمساعدته على الوضوء، فإنه حينئذ يسقط عنه سقوطا مؤقتا، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويكون الضرب على الأرض بما يتيسر عند الإنسان ليتمكن من التيمم بعد ذلك. ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد التحري والاجتهاد؟ إن كان هذا بدون تفريط وبعد الاجتهاد كمن كان في البرية، فإنه تكفيه تلك الصلاة. وقد ورد أن بعض الصحابة خرجوا فاختلفوا في جهة القبلة وهم خارج المدينة، فصلى كل منهم إلى جهة، فنزل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هل يشترط للإحرام أن يصلي المحرم ركعتين؟ ركعة الإحرام في الميقات هذه ليست من الواجبات باتفاق أهل العلم، ويتم النسك بدونها، ولكن البحث هل هي أصلا مستحبة أو ليست كذلك، والجماهير على استحبابها. وهناك طائفة من أهل العلم يقولون بعدم استحبابها، وإذا تقرر هذا فإن الأظهر من قول أهل العلم هو استحباب هذه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. إذا كان للشخص عمارة تؤجر سنويا فهل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟ إذا كان ينوي بيعها وجب عليه أن يخرج الزكاة ربع العشر من قيمتها في السوق، وإن كان لا ينوي بيعها وإنما يريد الاستفادة من عقارها فإنه لا تجب الزكاة في عينها، وتجب الزكاة في غلتها إذا مر عليها سنة كاملة من تاريخ استحقاق الإيجار. توفي الزوج رحمه الله، هل يجوز الخروج لإيصال الأبناء إلى المدارس وقضاء الحوائج اللازمة حيث لا يوجد من يقوم عني؟ إن كان هذا في النهار فلا حرج فيه وأنت مأجورة بذلك، وإن كان بالليل لم يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة المحادة في ليل إلا لضرورة. سؤالها الآخر تقول: ما حكم لمس المصحف للمرأة وعليها العذر الشهري؟ الذي نراه عدم جواز ذلك لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فدل هذا على أن المحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر فإنه لا يمس المصحف. نعم، على الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للإمام القراءة من القرآن في صلاة الفريضة لأنه لا يحفظ إلا قصار السور؟ إذا كان الإنسان لا يحفظ إلا قصار السور، كان في الجماعة من يتمكن من حفظ غيرها من السور، فإنه يقدم الأحفظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وبالتالي لا يأخذ المصحف في أثناء قراءته من أجل أن يقرأ من المصحف، لما في ذلك من الحركة الكثيرة المتنافية مع شأن الصلاة. نعم بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول: كنت في جلسة وبعت أرض وتم تحديد وقت لتدبير المبلغ من المشتري، ثم تفرقنا، ثم انتهى الوقت ولم يكتمل المبلغ، وبلغت أبناء المشتري بأني لا أستطيع الانتظار وبعت الأرض إلى شخص آخر وتم الاستلام، والمشتري الأول مصمم بأن الأرض له وأن البيع باطل، ما الحكم الشرعي؟ هذه المسألة من مسائل الخصومات، وبالتالي يرجع فيها إلى الجهات القضائية. ما حكم قضاء الصلاة على المغمى عليه فترة طويلة من الزمن؟ من أغمي عليه فإنه حينئذ يزول عقله، وبالتالي هل هو مخاطب أو هل تتعلق الواجبات بذمته أو لا، فهذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم. ومنشأ الخلاف هو في الإغماء، هل له أحكام الجنون؟ وبالتالي لا يطالب الإنسان بقضاء ما فاته من الصلوات حال إغمائه، أو هو بمثابة النوم، وبالتالي فإن من أغمي عليه يطالب بما فاته من الصلوات في أثناء إغمائه. وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة، فعند الإمام أحمد أن الإغماء نوم بدلالة أنه يجوز على الأنبياء، ولذلك رأى أن الصلاة تلزم المغمى عليه فيجب عليه أن يقضي ما فاته في حال الإغماء. والقول الثاني يقول بأن الإغماء يلحق بالجنون، وبالتالي فإن المغمى عليه لا يتعلق بذمة شيء من الواجبات، ولا يجب عليه أداء الصلوات التي فاتته في أثناء إغمائه. وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمة الله عليهما. وهناك قول ثالث في المسألة بأن الإغماء إن كان أكثر من يوم وليلة فإنه يلحق بالجنون، وبالتالي لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. وإن كان هذا الإغماء أقل من يوم وليلة فإنه يلحق بالنوم، وبالتالي يجب عليه قضاء